إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر ما أراد ذكره مما يتعلق بالملائكة المكرمين، شرع في بيان ما يتوجب على المسلم تجاه كتاب رب العالمين، وفي ذلك إثبات الكلام لله تعالى، والإيمان بصفة الكلام لله تعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله من غير واسطة، ومن أذن له من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة. هذا معنى الإيمان بصفة الكلام لله رب العالمين. والآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى كثيرة في كتاب الله جل وعلا، منها قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا. ومن اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأن النفي إذا جاء بالاستفهام يكون مشربا معنى التحدي، كأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله. فالنفي إذا كان على هذا النحو وكان مشربا بتلك الصيغة فإنه يكون على سبيل التحدي. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، حديثا وقيلا تمييز لأصدق، وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام، ومن قوله في قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ. ففي الآيتين إثبات الكلام لله عز وجل، وكلامه تعالى حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. ومن الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قوله يا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم، ففي هذا إثبات أن الله يقول، وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، متى شاء باعتبار الزمن، بما شاء باعتبار الكلام يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. والدليل على ذلك من الآية الكريمة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فهذه حروف وبصوت، لأن عيسى يسمع ما قال لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا ما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ويدل أيضا على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة بالإفراد وفي قراءة كلمات بالجمع ومعناها واحد، لأن كلمة ربك مفرد مضاف يفيد العموم. تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين، على الصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم، ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيه بوجه من الوجوه. وهنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. هذه الآية تدل أيضا على صفة الكلام لله رب العالمين، ويدل أيضا على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه موصوف بتلك الصفة. وكلم الله، لفظ الجلالة فاعل، فالكلام واقع منه. وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد بكسر الكاف. قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، المصدر المؤكد كلم الله موسى تكليما. فإذا جيء بالمصدر المؤكد فالعلماء يقولون إنه إذا جيء بالمصدر المؤكد فإنه ينفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد فيفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد وإن كان على خلاف الظاهر. لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد انتفى احتمال المجاز. وكلم الله موسى تكليما، فكلام الله عز وجل لموسى عليه السلام كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى من ربه تبارك وتعالى، وجرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها. فهذه الآية تدل أيضا على إثبات تلك الصفة لله جل وعلا. يدل على إثبات الصفة لله تبارك وتعالى أيضا قوله منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل، من كلم الله، الاسم الكريم الله فاعل كلمه، كلم الله، فالفاعل هو الاسم الكريم الله، والمفعول محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. وآية أخرى تدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وهي قوله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته، فيبطل به قول من قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس وإنه لا يتعلق بمشيئته كما تقوله الأشاعرة. فيبطل بهذا قول الأشاعرة في أن الكلام الذي لله تبارك وتعالى هو المعنى القائم بالنفس. وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله. وكذلك هنالك من حرف قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الاسم الكريم، فحرفوا الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، وهذا في هذه الآية الثانية غير ممكن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه عصية على ذلك التحريف الذي حرف به بعضهم الآية التي فيها تكليم الله تبارك وتعالى لموسى وكلم الله موسى تكليما، فحرفوا إلى نصب الاسم الكريم، ولكن في هذه الآية الثانية لا يمكن أن يقع هذا التحريف. مما يثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى قوله سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى. وناديناه أي نادى الله موسى، ونجيا حال، وهو أي نجيا فعيل بمعنى مفعول أي مناجا. والفرق بين المنادات والمناجاة أن المنادات تكون للبعيد، وأما المناجاة فتكون للقريب، وكلاهما كلام. وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول السلف كيف شاء، فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان الكلام أو مناجاة. المناجاة تكون للقريب والمناداة تكون للبعيد. من الآيات التي تدل أيضا على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى يعني واذكر إذ نادى، والشاهد قوله ربك موسى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وهذا تفسير للنداء أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف. ومن الآيات أيضا في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء، وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل، وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا بالمشيئة. من الآيات أيضا قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني واذكر يوم يناديهم، وذلك في يوم القيامة، والمنادي هو الله عز وجل فيقول. وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. وهذه هي عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة. خلاصتها أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. فهذا ما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى إجمالا مع ذكر الآيات التي تدل على ذلك. وأما إثبات أن القرآن كلام الله فهذه المسألة، وهي أن القرآن كلام الله، وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل بها شر كثير على أهل السنة، وممن أوذي في الله في ذلك الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته، الذي قال فيه بعض العلماء إن الله تعالى حفظ الإسلام أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. والمحنة هي أن المأمون أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، إما بأن الحال حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره يتأولون فيقولون مثلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، فهو يتأول أصابعه فيقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وهو يريد الأصابع لا يريد القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، فصاروا يتأولون. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومحمد ابن نوح رحمه الله فأبيا ذلك، وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لا يسوغ الإكراه في هذا المقام لهما أن يقولا خلاف الحق، لأن المقام مقام جهاد، والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه، أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع الإكراه النازل عليه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي عن العقيدة الصحيحة من أجل دفع الإكراه، لكنه رحمه الله صمم فصارت العاقبة له ولله الحمد رب العالمين، حتى إنه لما ذهب إليه بعض تلامذته وأصحابه من أجل أن يحضوه على الأخذ بالرخصة. وقال له قائلهم: على ما تقتل نفسك؟ فإن فلانا وفلانا وفلانا قد أجابوا جميعا إلى أن القرآن مخلوق، على أنهم قد وقعوا تحت طائلة الإكراه أو أنهم يتأولون كما مر. فقال له: خرج فانظر. فخرج فنظر طلاب العلم ينتظرون ما يلفظ به أحمد رحمه الله تعالى، والدفاتر في أيديهم والمحابر والأقلام مشرعة من أجل أن يكتبوا ما يقول أحمد رحمه الله تعالى. فرجع فوصف له الحال، فقال: أضل هؤلاء جميعا، أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. فأخذ رحمه الله تعالى بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، فكانت العاقبة له، ولله الحمد رب العالمين. المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم، فلا بد أن نبدأ بما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يتفرع على هذا الأصل القول في القرآن. لكن لما وقعت تلك المحنة صار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة، وصار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص، فصار كأنه مسألة قائمة بنفسها، وليس كذلك. يعني أنت عندما تنظر في المحنة التي وقعت بسبب القول بخلق القرآن، هذه كانت فرعا على أصل، وهو ما ذهب إليه المعتزلة ومن لفهم من إنكار صفات الله تبارك وتعالى. فكان القول في كتاب الله تبارك وتعالى فرعا مؤسسا على ذلك الأصل، وهو القول في صفات ربنا تبارك وتعالى. فهم ينكرون الأسماء وينكرون الصفات، والغلاة من الجهمية كانوا ينكرون أسماء الله تبارك وتعالى وينكرون صفات الله جل وعلا، وقد كفر العلماء من سلفنا الصالحين الجهمية الأول الذين غلوا ذلك الغلو في أسماء الله وفي صفاته جل وعلا. فإذا هذا هو أصل المسألة، لم تكن المسألة تدور حول القول في القرآن وحده. وكان الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أهل السنة من العلماء رحمهم الله في عصره كانوا واعين لأصل المسألة، فلم يكن الأمر متعلقا بالقرآن وحده، وإنما كانت الواجهة التي يدور حولها الصراع هو ما يتعلق بالقول في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقول في القرآن جزء من القول في كلام الله تبارك وتعالى على العموم، ولكن لما وقعت المحنة صار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة هو ما يتعلق بالقول في القرآن المجيد، وصار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص. وهنالك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن كلام الله في كتاب الله تبارك وتعالى، من ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد هذه اسم، وإن أداة شرط، والاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل، كما في إذا السماء انشقت مثلا، الاسم لا يلي أداة الشرط لأن هذه الأداة أداة لا يليها إلا الفعل. فالنحويون اختلفوا في هذا، فقال بعضهم: إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد، وإن أحد فاعل لفعل محذوف والتقدير لأنه يفسره ما بعده، وإن أحد من المشركين استجارك فالتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره، وكذلك في إذا السماء انشق، إذا انشقت السماء انشق، وكذلك في سائر النظائر. فقالوا: إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد في الآية التي معنا فاعل لفعل محذوف والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره، ومثلها إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. القول الثاني عند النحويين هو قول الكوفيين، وقول الكوفيين في الغالب يكون أسهل من قول البصريين، وليس شرطا أن تجامع السهولة الصحة، فقد يكون أسهل ولا يكون صحيحا، لأنهم كانوا متهمين بأنهم يصنعون الشواهد، وكان المحدثون يتهمونهم أيضا فيقولون: إن الحديث يدخل الكوفة شبرا ويخرج منها ذراعا، وكانوا يسمون الكوفة دار الضرب كمصلحة صك العملة، فكانوا يصنعون الشواهد. فليس شرطا أن السهولة تكون مجامعة للصحة، قد يكون القول سهلا ولا يكون صحيحا. القول الثاني وهو قول الكوفيين في هذه المسألة أن أحد وإن أحد فاعل مقدم والفعل استجار مؤخر ولا حاجة للتقدير. قول ثالث وهو أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن كثيرا ما يدل على عدم امتناعه، وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا، فيكون أحد مبتدأ واستجارك خبر المبتدأ. هذا على القول بأننا ينبغي أن نؤسس القواعد النحوية على القرآن المجيد، أن نؤسس على القرآن المجيد وهو ما يسمى بالنحو القرآني، لأننا لا يمكن أن نقضع آيات القرآن المجيد وهي ثابتة بالتواتر، لأن هنالك ما يتعلق بالاستشهاد بالأحاديث. ولربما كان السبب الأكبر في عدم استشهاد النحاة بأحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم ليس فقط أنها كانت مروية بالمعنى، وإنما لأنه ربما أسس، أي أسس النحوي على شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لربما أسس قاعدة ثم جاء المحدث فهدم القاعدة على رأس النحوي فيقول هذا الحديث حديث موضوع مثلا، أو هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله، فآثر النحويون السلامة وابتعدوا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشهاد، فنادرا ما يستشهدون بأحاديث النبي المختار وهو أفصح من نطق بالضاد. وهذا من الأمور العجيبة التي تؤخذ على النحويين، ولكن لعلهم نظروا هذا النظر. إلى أسباب سوى هذا السبب ذكرها الذين بحثوا هذا الأمر، المهم أن ما كان أسهل من أقوال النحويين فليتبع، خاصة في هذا العصر إذا لم يكن هنالك مانع شرعي. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية، فأجره حتى يسمع حتى للغاية، والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. وما هو كلام الله الذي سيسمعه المشرك المستجير؟ ما الذي سيسمعه؟ القرآن. هذا بالاتفاق، فبالاتفاق عند أهل العلم سلفا وخلفا أن المراد بقول الله تبارك وتعالى حتى يسمع كلام الله يعني حتى يسمع القرآن. وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر، هو يؤثر ولا بد، كما في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله تبارك وتعالى فآمن، لكن بشرط أن يكون يفهمه فهما صحيح. حتى يسمع كلام الله أضاف الكلام إلى نفسه، فقال سبحانه كلام الله، فدل هذا على أن القرآن صفة من صفات الله، وأن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو كذلك. من أين هذا؟ عندنا قاعدة في الصفات يقال لها قاعدة الإضافة، وهي أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان مما يقوم بنفسه، مما يقوم بذاته، يقوم منفصلا بنفسه، فإن الإضافة حينئذ تكون للتشريف والتكريم، كقوله تعالى ناقة الله وكبيت الله، فالبيت قائم بنفسه، هذا مخلوق قائم قياما مستقلا، وكذلك الناقة. ولكن كلام الله هل يقوم الكلام وحده أو لا يقوم؟ لا يقوم الكلام وحده، فحينئذ يكون ما يكون من الإضافة على سبيل الوصف لله تبارك وتعالى. إذن قوله تعالى حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى، والكلام لا يقوم بنفسه قياما مستقلا كما هو الشأن في الناقة وكما هو الشأن في البيت. فعلى قاعدة الإضافة وهي مؤسسة على النصوص يكون ما يكون من الإضافة على سبيل الوصف. أنت لا تقول في قوله تعالى ناقة الله أن الناقة صفة لله، لأنها تقوم بنفسها، فهذا خلق مستقل، فلماذا جاءت الإضافة؟ للتشريف والتكريم، وكذلك بيت الله. وأما حتى يسمع كلام الله، الكلام لا يقوم وحده، فحينئذ نقول إن الإضافة إنما هي للوصف، فالكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن المجيد. القرآن كلام الله غير مخلوق منزل منه بدا وإليه يعود. القرآن كلام الله. ما دليل هذا؟ ما دليل أن القرآن كلام الله؟ دليل ذلك قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك ما سيأتي من الآيات إن شاء الله جل وعلا. وأما قول أهل السنة في عقيدتهم في القرآن المجيد منزل، ما دليل أنه منزل؟ القرآن، كما في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن كلام الله منزل، وهذا هو الدليل على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق. ما دليله؟ قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق. إذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق فإنه يكون غير مخلوق، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر. ولذلك قال العلماء فيما مر في الليلة الفائتة فيما يتعلق بأمر الملائكة، ذكر العلماء أن من جعلهما شيئا واحدا فقد كفر، وقالوا إن الله تبارك وتعالى فرق بينهما أي بين الخلق والأمر، فمن جعل الخلق والأمر شيئا واحدا فقد كفر. فالله رب العالمين فرق بين الخلق والأمر، جعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر لأن العطف يقتضي المغايرة، ألا له الخلق والأمر. والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي، لو كان القرآن مخلوقا لا يصح التقسيم في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. إذا كان القرآن مخلوقا فهل يصح هذا التقسيم الخلق والأمر والقرآن مخلوق؟ العطف ها هنا بالواو يقتضي المغايرة، فصار الخلق شيئا وصار الأمر شيئا آخر. إذن الأمر شيء والخلق شيء آخر. والآن على حسب هذا التقسيم تجد أن الأمر قسيما للخلق، فهذا يدل على أن الأمر ليس بمخلوق، على أن الأمر ليس بمخلوق. والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا دليل سمعي. وأما الدليل العقلي فالقرآن كلام الله، والقرآن على أنه كلام الله، الكلام ليس عينا تقوم بنفسها حتى يكون بائنا من الله، ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله تبارك وتعالى كلها غير مخلوق. صفات الله تبارك وتعالى، كل صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. أيضا لو كان القرآن مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناه، كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. يقول أهل السنة في عقيدتهم في القرآن المجيد منه بدا، أي الله عز وجل هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. القرآن أضيف إلى الله وأضيف إلى جبريل وأضيف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أضيف القرآن إلى الله تبارك وتعالى كما في قوله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضيف القرآن إلى الله تبارك وتعالى فيكون منه بدأ، أي من الله جل وعلا. منه في قولهم منه بدأ حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص. فما هي القاعدة عند البلاغيين؟ أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالمعنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. منه بدأ هذا فيه تقديم للجار والمجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والاختصاص. فإذا أضيف القرآن إلى الله كما في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وأضيف القرآن إلى جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين، وأضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فهنا أضيف إلى من؟ إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الآية قبلها إنه لقول رسول كريم، فالرسول الكريم هنا هو من؟ هو جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا أضيف القرآن إلى جبريل ولماذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهما يبلغانه ولم يفتدئاه، وإنما بلغه جبريل عن ربنا رب العزة سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين. فأضيف القرآن إلى جبريل لأنه بلغه عن الله، وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بلغه للعالمين وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود، القرآن كلام الله غير مخلوق منزل، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق منزل، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أنه هو الذي ابتدأه، تكلم به سبحانه وأوحاه إلى جبريل فبلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن أضيف إلى الله تبارك وتعالى إذ هو من صفات ربنا تبارك وتعالى كما هو معلوم، فالكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فأضيف إلى الله تبارك وتعالى، وأضيف إلى جبريل لأنه بلغه، وأضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بلغه، وإليه يعود. ما معنى هذا؟ عندنا معنيان، الأول كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن، لا في الصدور ولا في السطور، يرفعه الله عز وجل، لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة كما في المجمع، وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف كما في الفتح، وقد صح مرفوعا من حديث حذيفة رواه ابن ماجه وقوى إسناده الحافظ في الفتح كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن سيرفع القرآن إلى الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة، يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله عز وجل. وهذا والله أعلم حين يعرض الناس عن القرآن إعراضا كليا، لا يتلونه لفظا ولا يعتقدونه عقيدة ولا يتبعونه عملا، فحينئذ يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي الناس وهم يهجرونه ويعرضون عنه ولا يقدرونه قدره. وهذا والله أعلم نظير هدم الكعبة في آخر الزمان، حيث يأتي رجل من الحبشة قصير أفحج أسود، يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام وينقض الكعبة حجرا حجرا، كلما نقض حجرا مده للذي يليه، وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر، والله عز وجل يمكنهم من ذلك، مع أن أبرهة لما جاء بخيله ورجله وفيله وجنده قصمه الله تبارك وتعالى قبل أن يصل إلى المسجد، لأن الله قد علم أنه سيبعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وستعاد إلى المسجد هيبته وعظمته، ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت إعراضا نهائيا أنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة، فهذا نظير رفع القرآن بين يدي الساعة إذا هجره الناس وأعرضوا عنه إعراضا كليا، فإنه يسرى عليه في ليلة حتى يرفع من الصدور والسطور. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب عليها بمعوله. وعند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فنظير هذا رفع القرآن في آخر الزمان. فهذا هو الوجه الأول من وجهين عند أهل السنة في معنى قولهم في عقيدتهم في القرآن المجيد وإليه يعود، أن الله يرفعه من الصدور والسطور إذا أعرض عنه الخلق إعراضا كليا بين يدي الساعة. هذا هو القول الأول. والثاني في معنى قولهم وإليه يعود أنه يعود إلى الله وصفا، منه بدأ وإليه يعود، يعود وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله عز وجل، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله وهو الموصوف به. هل هناك ما يمنع من قولك إن المعنيين كلاهما صحيح؟ ليس هناك ما يمنع، وهذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد. فما عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله؟ أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما المعتزلة فرون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا: القرآن شيء، والله تعالى يقول الله خالق كل شيء، فيدخل في عموم قوله تعالى كل شيء، ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق فما سواه مخلوق. أنت تعلم أن المعتزلة يقدمون العقل على النقل، والذي عندهم يدعون أنه عقليات وهو جهليات في الحقيقة وليس بعقليات، لأن الذي لا يتكئ على الكتاب والسنة لا عقل عنده، ولو كان عنده عقل اتكأ على الوحي المعصوم أولا، لأن الدين فيه من الغيب ما فيه، وهو إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عن ربنا تبارك وتعالى. فالعقل لا مدخل له في كثير من الأمور التي تتعلق بدين الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء القوم فإنهم قدموا العقل على النقل وجعلوا العقل حاكما على النقل، فما لم تقره عقولهم ولو كان في الصحيحين ولو كان متواترا ردوه ولم يعترفوا به. فهؤلاء اعملوا عقولهم على هذا النحو، قالوا: قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيدخل في عموم قوله تعالى كل شيء، ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عنه من وجهين. الأول أن القرآن كلام الله، وهو صفة من صفات الله، وصفات الخالق غير مخلوقة، لأن الصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فإذا صفات ربنا ليس كمثلها صفات، والقرآن صفة لله تبارك وتعالى، فإذا كان صفة لله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون غير مخلوق. فهذا وجه في الرد على هؤلاء، أن تقول القرآن كلام الله كما مر بالدليل العقلي والدليل النقلي أيضا، فتقول القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله وصفات الخالق غير مخلوق. الثاني أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه من القرآن. الدليل على أن مثل هذا التعبير يكون عاما ويراد به الخاص الدليل عليه قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء. يعني إذا قلنا إنه يفيد العموم هنا، وكل سور كلي عام وهو أقوى ألفاظ العموم، وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت شيئا من ملك سليمان؟ وهل ملك سليمان ليس بشيء؟ مع أن الله تبارك وتعالى يقول وأوتيت من كل شيء. إذن هذا عام يراد به الخاص. فإن قال قائل هنالك فرق كبير بين قولنا إنه منزل وقولنا إنه مخلوق، فالجواب نعم، بينهما فرق كبير، وقد جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد. فإذا قلنا إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن المجيد، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإذا قلنا إنه مخلوق لزم من ذلك أولا تكذيب للقرآن، لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله موحا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا. فإذا كان وحيا لزم أن يكون مخلوقا لأن الله هو الذي تكلم به. ثانيا إذا قلنا إنه مخلوق فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته والنجم على صورته، ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبار. يعني كلمة قل وكلمة لا تقل، قال فلان، هل قال فلان، كلها نقوش على هذه الصورة، كلها نقوش، وهي تبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية إن هذا القول وهو القول بخلق القرآن يبطل به الأمر والنهي، لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله، ولأن النهي سيكون خلقا على هذه الصورة دون أن يقصد به مدلوله، وكذلك الخبر والاستخبار. ولكن عندما يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى فمن الآمر ومن الناهي ومن الذي أخبر ومن الذي يستخبر، هو من تكلم به. وأما إذا كان مخلوقا فقد صار نقوشا، فهذا يؤدي إلى إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار. أيضا إذا قلنا إن القرآن مخلوق وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق، صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله، لأن كل كلام الخلق مخلوق، وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد، حيث يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ويكون من تكلم بكلمة الكفر قد أرجع كلامه إلى كلام من؟ إلى كلام الله، فكأن كلمة الكفر هي كلام الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأن القرآن مخلوق. الوجه الرابع أن نقول إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم مخلوقا، لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوق، إذ لا فرق. فقولوا إذن سمعه مخلوق وبصره مخلوق وهكذا. إن أبيتم ذلك وقلتم إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرى بخلاف الكلام، فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع. قلنا لكم لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا لماذا؟ للهواء، لكان المسموع وصفا للهواء، وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولون، فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ هذه وجوه أربعة وكلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل، ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار لكان ذلك كافيا. هذه الآية الأولى فيما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله. الآية الثانية قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا في سياق قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود. وقد كان فريق منهم، كانت طائفة منهم وهم علماؤهم يسمعون كلام الله، يحتمل أن يراد به القرآن وهو ظاهر اللفظ، فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله. ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 70 رجلا لميقات الله تعالى، فكلمه الله وهم يسمعون، فحرفوا كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأيا كان ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع، والكلام صفة المتكلم وليس شيئا بائنا منه، فوجب أن يكون القرآن كلام الله لا كلام غيره. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفونه أي يغيرون معناه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا أشد في قبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى، أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون له، لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم. الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرف بعد العقل والعلم. فهذه الآية أيضا تدل على أن القرآن كلام الله. آية ثالثة وهي قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ففي هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله لقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين للذين غزوا في الحديبية، وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيها. في الآية أيضا إثبات القول لله تعالى لقوله سبحانه: كذلكم قال الله من قبل. الآية الرابعة في الدلالة على أن القرآن كلام الله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ما أوحي إليك يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا، فهو إذن غير مخلوق. من كتاب ربك أضافه الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تكلم به، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين، لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يبدل كلمات الله. أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية، كما قال سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية، وأما الكلمات الشرعية فإنهم يريدون تبديلها كما قال الله جل وعلا. الكلمات الكونية مثل أن يقضي الله تبارك وتعالى على إنسان بالموت، لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك المقضي. وإذا قضى الله تبارك وتعالى على إنسان بالفقر لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك. إذا قضى الله تعالى بالجدب لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك. كل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما. وفي قوله لا مبدل لكلماته دليل على أن القرآن كلام الله تعالى. من الآيات أيضا التي تثبت أن القرآن كلام الله قوله سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الشاهد في قوله تعالى يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وحينئذ يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله تبارك وتعالى كذاته غير مخلوق. كيف نثبت أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى؟ من آيات القرآن المجيد نثبت ذلك. ففي القرآن آيات تثبت أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. الآية الأولى قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا المشار إليه القرآن، كتاب أي مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي ذو بركة، لأنه شفاء لما في الصدور، إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مبارك في اتباعه إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة، مبارك في آثاره العظيمة، فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر، لأن الله تعالى يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها. وجهاد الحجة هو الجهاد الأعظم، جهاد الدليل، جهاد نشر العلم هو الجهاد الأعظم. وإنما كان جهاد السيف مقدمة بين يديه من أجل التوطئة التي تكون بين هذا الأصل الكبير. فالسيف من أجل إزالة تلك الحواجز التي تقوم بين الناس وبين سماع كلام الله تبارك وتعالى والاطلاع على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، وسماه جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية وكانت قبل الإذن بالقتال، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالقرآن العظيم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد الحجة والبيان، جهاد العلم والسنة والقرآن، هو الجهاد الكبير الأعظم. والجهاد بالسيف والسنان كالتوطئة وإزالة الحواجز من أجل العمل الحقيقي لهذا الجهاد العظيم، وهو جهاد الحجة. ولذلك لما زالت الحواجز في البلدان المفتوحة زالت بالسيف، فلما زالت بدأ العلم عمله، وعرض الدين على الخلق، فدخل الناس في دين الله أفواجا. لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى بالسيف، لم يدخلوا في دين الله حملا على الدخول في الدين بالسيف. هذا من الافتراء الذي يفترى على دين الله تبارك وتعالى، وإنما دخلوا في دين الله تبارك وتعالى بهداية القرآن المجيد وهداية سنة النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خلي بين الناس والحجة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، عملت تلك الحجة في القلوب عملها. وإنما يكون السيف والجهاد به من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون الشعوب وسماع كلمة الله تبارك وتعالى. ولو خلي بين الشعوب وكلمة الله فإن السيف يغمد، كما إذا عرض عليهم الإسلام أولا، فإن دخلوا في دين الله فإخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فالجزية، والسيف مغمد فالجزية. وحينئذ تسنح الفرصة للشعوب من أجل أن تتعرف على هداية الله وكلمة الله، فإن أبوا فالسيف. من أجل ماذا؟ من أجل إزالة الحواجز التي تحول بين شعوب الأرض وسماع كلام الله تبارك وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن العظيم. القرآن مبارك في أن من قرأه فله بكل حرف 10 حسنات، فكلمة قال مثلا فيها 30 حسنة، وهذا من بركة القرآن المجيد. نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله تبارك وتعالى. فكل أنواع البركة حاصلة بالقرآن العظيم. الشاهد في الآية وكلها شاهد في قوله تعالى: أنزلناه، ففيها ثبوت للنزول للقرآن المجيد من الله تبارك وتعالى على أنه كلام الله جل وعلا. وكذلك قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل أصلب ما يكون وأقسى ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال مضرب المثل في القساوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لو نزل هذا القرآن المجيد على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا ذليلا من شدة خشيته لله تبارك وتعالى، يكون متصدعا ينفلق من خشية الله تبارك وتعالى. مع أن القرآن يتنزل على قلوبنا، وقلوبنا إلا من شاء الله تقسو عليه وتقفل ولا تفتح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلين قلوبنا بذكره سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إذن الجبل له إحساس لأنه يخشع ويتصدع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة، قال هذا أحد وهو جبل يقول يحبنا، فالجبل أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يحبه. فإذا في هذا رد على القائلين بالمجاز في القرآن المجيد، والذين يرفعون دائما على ما هم مستدلين بقوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يقولون كيف يريد الجدار وكيف تثبت له الإرادة، إذن هذا مجاز وليس بحقيقة. والرد أن تقول: يا سبحان الله، العليم الخبير يقول يريد أن ينقض وأنت تقول لا يريد، هذه قلة أدب، بل هذا انعدام للأدب. الله عز وجل هو الذي قال يريد أن ينقض، ويأتي من يقول لا لم يريد، تكذب الله في كلامه، هل هذا معقول؟ ليس من حقك بعد أن قال هو سبحانه وتعالى يريد أن تقول أنت لا يريد، ولا أن تقول كيف يريد. وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا. فقول من يعلم الغيب والشهادة يريد أن ينقض لا يسوغ لنا أن نعترض عليه، نقول نحن لا إرادة للجدار، لا إرادة للجماد، وهو لا يريد أن ينقض. هذا من مفاسد المجاز، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن، فكأن الذي يقول به يكذب الله تبارك وتعالى فيما قال. الله عز وجل يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هل هي مسبحة بلا إرادة أم هي مسبحة بإرادة؟ تسبح له، اللام في قوله تعالى له للتخصيص، إذن هي مخلصة. هل يتصور إخلاص بلا إرادة؟ هي مسبحة لمن؟ لله، وتسبحها لله تبارك وتعالى وحده، لأن اللام للتخصيص، تسبح له، له وحده، فهذا إخلاص. وهي مسبحة أيضا مع الإخلاص بإرادة، لأنها لا يمكن أن تسبح بغير إرادة. وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح، لا يخفى أنه من صيغ العموم، فإن نافية بمعنى ما، ومن شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تكون مفيدة للعموم. إلا يسبح فهذا يعم كل شيء، فكل شيء في كون الله مسبح بحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا وجد الإنسان منا قلبه لا يتأثر بالقرآن فعليه أن يتهم نفسه، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع. قلوبنا إذا تلي عليها القرآن فلم تتأثر فماذا هي؟ أهي أقسى من الجبال؟ الجبال إذا نزل عليها القرآن تصدعت من خشية الله كما أخبر الله تبارك وتعالى، ولكن قلوبنا لا تتأثر. فالعيب في أي شيء؟ العيب في من؟ في القرآن؟ حاشا وكلا. في ماذا إذن؟ العيب فينا نحن، لماذا لا نتأثر بكلام الله تبارك؟ هذا كلام الله، لو أنك تدبرت في هذا قليلا لوجدت في نفسك معاني عظيمة. هذا كلام الله، كلام الله تكلم به الله وأنزله الله تبارك وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الأمر العظيم يجعلنا دائما لو تأملناه نقدر هذا الكلام العظيم حق قدره. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالي وحالكم وشأني وشأنكم، ويهدي قلبي وقلوبكم، إنه على كل شيء قدير. هناك آيات كثيرة في القرآن المجيد وهي تثبت أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أشار إلى النسخ في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، كما في قوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله عز وجل إذا نسق آية جعل بدلها آية، سواء نسقها لفظا أو نسقها حكما، والله أعلم بما ينزل، وهي جملة اعتراضية، وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع. والمعنى أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفها ولا عبثا، حاشا وكلا، بل هو صادر عن علم بما يصلح الخلق، فنبدل آية مكان آية لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع له. وإذا بدلنا آية مكان آية وجاء بالجملة الاعتراضية والله أعلم بما ينزل، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، ولكن اعترض بين الجملتين بقوله تعالى والله أعلم بما ينزل. وفيها فائدة أخرى، وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من الله تعالى أنزله بعلمه، وأبدل آية مكان آية بعلمه، وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، فماذا كان الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيئا، فقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولم يقل ولا آتي بقرآن غيره. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل من عنده، وإذا كان لا يمكنه تبديله فالإتيان بغيره أولى بالامتناع. إذا كان لا يمكنه التبديل فالإتيان بغيره أولى بالامتناع. فالذي يبدل آية مكان آية سواء بدل اللفظ أم بدل الحكم هو الله رب العالمين. قالوا إنما أنت مفتر، والجملة جواب وإذا، إنما أنت الخطاب هنا لرسول الله، ومفتر أي كذاب. بالأمس تقول لنا كذا، واليوم تبدل وتقول لنا غير ما كان بالأمس، وهذا كذب، إنما أنت مفتر. ولكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول لا يصدر إلا من السفهاء، لأنهم لو أمعنوا النظر لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله عز وجل، وذلك يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول، لأنه يخشى أن يطلع على كذبه، فلو كان كاذبا كما يدعون أن ذلك من علامات الكذب ما أتى بشيء يخالفه الأول وما بدل، لأنه إذا أتى بشيء يخالف الأول على زعمهم تبين كذبه، بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك، فلو أنهم تأملوا قليلا لعلموا أنه دليل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذا التبديل دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم لا يعلمون، وهذا إضراب إبطالي، بل لست مفتريا ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بدلت آيات مكان آية فإنما ذلك دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هو جبريل، وصف بذلك لطهارته من الخيانة. من ربك ولم يقل من رب العالمين، فهي إشارة إلى الربوبية الخاصة، ربوبية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية أخص الخاصة. من ربك بالحق، إما أن يكون وصفا للنازل أو وصفا للمنزول به، فإذا كان وصفا للنازل فمعناه أن نزوله حق وليس بكذب، وإن كان وصفا للمنزول به فمعناه أن ما جاء به فهو حق، وكلاهما مراد، فهو حق من عند الله ونازل بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فالقرآن حق وما نزل به فهو حق. فهذه الآيات كلها تدل على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، أنزله الله رب العالمين بواسطة جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى. والكلام كصفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة ذات وصفة فعل. الكلام من حيث هو صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات معناها أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وصفة فعل أنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما يشاء. ولذلك فكلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. هو صفة ذات لله تبارك وتعالى، لأن الله جلت قدرته لم يزل ولا يزال متكلما. وإذا تكلم الله تبارك وتعالى فإنه جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. عقد الإمام المصنف رحمه الله تعالى بابا في كتابه أصول الإيمان سماه باب الوصية بكتاب الله عز وجل، باب الوصية بكتاب الله عز وجل. وجعل في صدر ما ذكر قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي هذا إثبات لأن كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن المجيد منزل من عند الله تبارك وتعالى، وهذا بعض عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد، وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى، وهو منه بدأ وإليه يعود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن المجيد، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، ولا يجعله سائقا لنا إلى النار، وأن يجعله لنا في القبر شفيعا، وعلى الصراط نورا وإماما، وإلى الجنة هاديا، وأن يرفع به في الجنة منازلنا ودرجاتنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن المجيد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.